على خير اشوفك كان احنا من الحيين مصير الليالي تاج مع الحي مع حيا صار النوم مع مسراك واحفظ دموع العين كفوف انت كفه كافت الشمس الالفية بامان الكريم رحال وانا في انتظارك لين تدور الليالي دور تنترجعك ليا لك الله ما عن ناظري غبت لو يومين كواني فراقك كايت فوقها كيا لك الله ما عن ناظري غبت لو يومين كواني فراقك كايت فوقها كيا ولا والله رخصتك ولا شفت غيرك زين انا ادري بحبك لي وانا صافي النيه ابصلك لو تبعد وانا حافي الرجلين صريع الغواني لو جحد فيه ماريه تموت القلوب الخاليه بين زين وشين وتعيش القلوب اللي على الود مبنيه ترى البعد بعد القلب ما هو ببعد البين لي صار من وداك يوعدك بالجيه لي صار من وداك يوعدك بالجيه على موقع الخصيم.